وسائل يقول: هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف، وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت، وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟ كل هذا لا أصل له، كل هذا مجازفات لا أصل له، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفل على المحل، ينفل على محل المريض، يده رجله غير هذا فقط. هذه الرقية، النفس على محل المرض، هناك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم.